حتى ما حذبتكم اليهود على شيء ما حذبتكم على الايه؟ التأمين خلف الإمام. يتوكل التأمين أن يكون على دعاء الإمام في الصلاة في الاستسقاء في ثلاثة أدعية خاصة أو أحوال خاصة أين العموم فيها؟ هذه تنشرك السند الجديد. وهل هذه كانت واقعة خاصة ولا أيضا وضع عام؟ وهو من العلماء الشيخ ابن باز عليه رحمه الله، وهذه المسألة أحدثت جلبة عند البعض. وقال الشيخ ابن باز جرى جواز الدعاء الجماعي على القبور. هذا ليس كلام الشيخ ابن باز عليه رحمه الله، وبعض للأسف الشديد أساتذة الحديث في جامعة الأزهر ولكنه إخواني الفكر أتى بفتوى الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، وقال هذا هو رأس السلفيين يقول بجواز الدعاء الجماعي على القبر. الشيخ قال ذلك، الشيخ قال لو أن رجلا سمع، أو أن طائفة من الناس كانوا يحسنون الدعاء وسمعوا رجلا بدون اتفاق ولا يعني دعوة لذلك، سمعوا يعني انا الان لا احسن الدعاء، سمعت مثلا الشيخ عمرو جابر دعاء طيب راق لي، تأمنت على دعائه. فالشيخ يقول هذا لا بأس به، بخلاف ما يقول الناس اني داع تأمنه. لابد من تمييز قول العالم عن القول الذي ارتضيه انا او ادين به او نحو ذلك. فالشيخ هنا بيقول لو حصل بدون اتفاق وقصد ونحو ذلك فلا بأس، اما ان واحد يدعو الناس ويقول ان داع تأمنه او تتخذ عادة بحيث ان واحد كل جنازة يقوم يدعو والناس تدعو تأمن خلفه، فهذا لا اصل له في السنة. ده معنى كلام الشيخ رحمه الله، مش مطلق ما يقصده هذا الشخص او امثاله. الله تبارك وتعالى حين ستين يستحي ان يرفع العبد اليه فيردهما صفرا خائبتين. التعليم له صفه، تقول شيء اني داعي تعلمه ويقول لك انا بعلم. لا، الامر فيه على التخشيع على الاباحه. وقفت جلست، الامر فيه على التخشيع. أنا ضربتها كمثال للخلط بين ما أصله مشروع وصفته زائدة غير مشروعة، وما هو مشروع بأصله وصفته. قال قريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص، فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمر آخر لم يرد به الشرع، زعما انه يزعج تحت عموم، فهذا لا يستقيم، لان الغالب على العبادات التعبد. يعني لو واحد قال الان يستحب ان يفتح الاذان بالبسمله، الحديث كل امر في بال لا وكان بالحمد، انا اقول بالحمد، كل امر في بال لا يبدا فيه بحمد الله عز وجل فهو اجزم او اكثر. فيقول انا ابدا بايه؟ قول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله رب العالمين، الله أكبر الله أكبر إلى آخره. يصلح هذا؟ إيه؟ ما هو ده الأذان ده أمر جبال ولا مش أمر جبال؟ الأول ده أمر جبال ولا لا؟ عشان ما يبدأوش بالحمد. لأن العبادة مبنية على التوقف، وده عبادة. مقدمة بكلمات ومقدمة بإيه؟ بكلمة. لابد ان يتبع فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى كلامه اللي جاي. قال لان الغالب على العبادات التعبد. قلت التعبد يقال في مقابلة ما يظهر وجهه ويلحق به غيره قياس عليه. يعني ما عبادات التعبد يعني عدم البحث عن العلل والحكم. القصد فيها ان العبد يقول يفعل وان علم الحكمة من وراء فعله او علة التقليد بهذا الايه الفعل، لانه مسلم اي مستسلم لله عز وجل، كما قال الزهري عليه رحمة الله، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم.

الام حجابها امام زوج بنتها. ليه يا سيدي؟ قال سد لذريعة ان يقع في كذا، لان الزوج من سن فممكن تبغي ويفتن بها ونحو ذلك. فلما اتاني هذا الكلام قلت هذا الكلام لا يتفق مع اصول الشريعة ابدا، لان هذه المرأة اصبحت بعد عقده على بنتها مباشرة أم لا؟ أصبحت إيه؟ بحكم الشارع أم له، وبنص القرآن الكريم وأمهاته نسائكم، فكيف تحتجب أمه عنه ما لم يبدو منه سوء نظر إليها أو نحو ذلك؟ إيه نسيء ظن الناس؟ وهنا أقول قاعدة أصلها العلماء رحمهم الله تعالى، إن الفتوى بسد الذرائع إذا بلغت بالناس مبلغ الضيق والحرج فلا يجوز الإفتاء بها. أكرر زي ما نقول لك إيه، كذا حرام خشية كذا، كذا حرام خشية إيه كذا، يعني ممكن النهاردة تقال إيه إن حرام إن البنت تظهر بجنتها أمام أبيها خشية أن يفتن أبوها بها، ممكن يتقال الكلام ده ولا لا؟ طبعا لو اتقال الكلام ده تبقى مصيبة، يبقى البنت لازم تتحجب أبوها، تتحجب أمام أخيها، تتحجب تبقى مصيبة. فهنا نقول الإفتاء بسبب الذريعة إذا بلغ بالناس مبلغ الضيق والحرج فلا يجوز، لأن رفع الضيق والحرج أصل أصيلة الشريعة، والإفتاء بسبب الذريعة فرع مختلف فيه. فإذا وصل بنا الأمر إلى إيقاع الناس في الضيق والحرج بحجة إن يعني أنا ممكن أضرب بشكل آخر، النهارده ممكن تكون زوجتي إن عندها عامل عملية. إحنا في الريف معرفش الكلام ده عندكم معروف ولا لأ، ابن العم أخ. تقول لها كده ده أخوكي عامل عملية، روحي زوري. واحد يقول لك لا تزوره إزاي؟ سموه ممكن يفتن بيه او يفتن بها، ما ينفعش ان تزور. وهكذا يقول لك كده مش ايه؟ مين اللي قال ما ينفعش ان تزور؟ يقول لك في الواقع بتاعنا خلاف الواقع اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقوليش ان عائشة زارت بلالا وهو مريض. لان عائشة غير مراتي ومراته، وبلال غير ابن عمي وابن عمها وكذا وكذا. لا، الأحكام الشرعية تنبسط كل العلماء. البخاري رحمه الله بوب باب زيارة النساء الرجال والعكس ما أمنت الفتنة. يبقى القضية كلها مرتبطة بإيه؟ أمن الفتنة من عدم أمن الفتنة، ولا نتوقع السوء قبل وقوعه. إذا وقع نحتط له، ولكن لا يصلح أن نقدم سوء الظن دون أن يقع. فهنا طيب أنا لو قلت لها سيجوز لك أن تزوري مع محرم او غيره، يبقى انا ساعدت على قطع الرحم ولا لا؟ وممكن تبقى قطيعه بين اسرتين ربما لا تلتئم العلاقه مره ثانيه، هذا يتفق مع الشرع ابدا. ولكن تقول تزوره في حدود الضوابط الشرعيه من وجود المحرم وكذا وكذا الى اخره. ولا يقال يخشى كذا، لانك لم تطلع الغيب تضيق على الناس، والقول بالمنع اسهل شيء يمكن، التشديد اسهل شيء. انما التوسط او الوسطية امر قد يصعب على كثير من الناس الذين تضيق اعطانهم عن معرفة حقائق الشرع والاصول والفروع ونحو ذلك. فاذا وصل الامر بدعوى فقه الواقع انه يأتي على حساب النصوص فلا والف لا، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.